بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من اكتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تكلمنا في درس ليلة البارحة عما عرض له المؤلف في تلكم المواضع السبعة التي اختلف في جواز الصلاة فيها، والتي ذكر من بينها المقبرة والحمام ومعاقن الإبل والمجزرة والمزبلة وظهر بيت الله الحرام ومحجة الطريق أو قارعة الطريق. هذه مواضع حقيقة اختلف فيها العلماء، وقد رأينا أن المشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يصلى في تلك المواضع، وإن اختلف أيضا القول بالنسبة لها كما تبين ذلك، وأن جمهور العلماء وهي رواية أيضا للإمام أحمد يجيزون الصلاة في تلك المواضع إذا أمنت النجاسة، إذا كانت طاهرة أي إذا كانت خالية من النجاسة. وقد رأينا أن أشدها إنما هو المقبرة لورود الأحاديث وشدة النهي في ذلك وتأكيده، ولما يترتب على ذلك أيضا من التشبث بأولئك الذين يعظمون القبور. وانتهينا إلى آخر جزئية في هذا الموضوع وهي الصلاة إلى تلك المواضع. وقد سأل أحد الإخوة في آخر الدرس وقلت له سيأتي في درس الغد، لأن ما تكلمنا عنه إنما هو الصلاة في تلك المواضع، والذي بقي الصلاة إلى تلك المواضع، وهذا الأمر يختلف، لأن الصلاة في تلك المواضع أي الصلاة في داخلها، والصلاة إليها أن يجعلها الإنسان في قبلته، كما مر لأن عمر رضي الله عنه رأى أنسا وهو يصلي وأمامه قبر، فقال له القبر القبر، أي نبهه إلى ذلك. إذن هذه المواضع انتهينا منها في درس ليلة البارحة، وبقي الآن أن ننظر إلى ما تبقى وهو الصلاة إلى تلك المواضع، هل تجوز الصلاة إليها أو لا، أو أن الصلاة لا تجوز إلى بعضها دون بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب شرائط الصلاة، قال والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصل. والصلاة في هذه وإلى هذه إلى، وهذا الذي جعلك تسألنا عليه، وأنتم يعني بعض الإخوة الذين معهم نسخ صحيحة منه ينبه يعني يجوز وتصدق لا إلى إلى. ولذلك أنا استغربت في سؤالي فقلت لك إلى درس ليلة البارحة إلى، لأن الصلاة فيها انتهينا منه، فكيف يعود إليها؟ نحن قلنا فيه رواية في المذهب يجوز أن يصلى فيها، وهي رأي الأئمة الثلاثة، إذا كانت خالية من النجاسة. بقي الآن الصلاة إليها، ولذلك سترون الأدلة التي سيعرض لها المؤلف في الصلاة إليها. قال والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، متفق عليه. هذا الحديث فيه روايات عدة، وسيأتي إلى محل الشاهد الحديث الآخر لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث هو حديث متفق عليه وجاء بروايات عدة، جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي رواية فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، وفي رواية فأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. إذن هذا في العموم، ولكن بالنسبة للصلاة إليها أو في منع الصلاة إليها نحتاج إلى دليل خاص في ذلك. قال إلا المقبرة، فإن ابن حامد رحمه الله قال لا تصح الصلاة إليها. ابن حامد هو شيخ القاضي أبي يعلى، يعني من علماء الحنابلة، أي شيخ أحد علماء المذهب الكبار، وهو شيخ القاضي أبي يعلى الأب الحنبلي. قال: وإن صلى في مسجد بني في المقبرة، لحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أظن النسخ مختلفة، يعني حتى في بعض ليس فيها الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. إخوة الذين معهم النسخ المتقنة مفروض ينتبهوا لهذا. نعم، قال موجود الحديث الشيخ. طيب، قال: فإن ابن حامد رحمه الله قال: لا تصح الصلاة إليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ومن هنا سترون المؤلف سيستثني من ذلك المقبرة، ويقول: تجوز الصلاة إلى تلك المواضع جميعا إلا المقبرة. لماذا استثنى المقبرة؟ لوجود نص يخصها، ولقد نبهنا في درس ليلة البارحة وقلنا إن الصلاة إلى المقابر فيه شبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة هي التشبه بأولئك الذين يتجهون إلى المقابر ويعظمونها ويرفعون بعض الموتى فيها عن القدر الذي يخصهم، وهو أنهم عباد لله سبحانه وتعالى، فيصرفون إليهم بعض أنواع الربوبية. قال رحمه الله: وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها. إذن الصلاة إلى هذه المساجد، لو صلى إنسان مثلا إلى المزبلة كانت في جهة القبلة، أو إلى المجزرة، أو إلى معاطن الإبل، أو إلى محجة طريق، فإن الصلاة صحيحة. أما الصلاة إلى المقبرة ففيها شبهة، ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه على أنس بن مالك صلاته إلى قبر، فناداه في الصلاة ولم يمهله حتى يفرغ، فقال: القبر القبر، أي أمامك القبر. قال: وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه. يعني لو وجد مسجد أقيم ثم أقيمت بجواره مقبرة ولو في قبلته، فإن هذه لا تأثير لها، لأنها حدثت بعد ماذا؟ وجود المسجد. لكن الذي يمنع هو أن يبنى المسجد في المقبرة أو إليها، وإليها فيه خلاف أيضا كما عرفت. قال: صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي الحديث الآخر أن من كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال رحمه الله: قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن هذه كلها أمور ينبغي أن يتجنبها المسلم. ونحن نجد في بعض المساجد في بعض البلاد الإسلامية يوجد فيها عدد من القبور، وتجدها في ناحية القبلة ويتجه إليها، وكأن الذين يصلون لا يرون في ذلك بأسا. قال رحمه الله: وفي أسطحة هذه المواضع وجهان. يعني في سطح الحش، أو كذلك أيضا الحمام، أو بيت الله، أو كذلك أيضا لو كانت المقبرة عليها سطح وغير ذلك، هل له تأثير أو لا؟ يعني هل يصلى فيها أو لا؟ هل يشملها النهي؟ هذا كله أيها الإخوة على قول من يقول بعدم صحة الصلاة في تلك الأماكن. قال: وجهان، إحداهما أن حكمها حكمها. أن حكمها حكم ماذا؟ أن حكمها حكم تلك المواضع، يعني سطح الحش كالحش، وسطح الحمام كالحمام، وما فوق قارعة الطريق كقارعة الطريق، لأنهم يعتبرون أن الفراغ ذاك يؤدي إلى اتصال بينها لوجود رابط، وهي تلك الجدر أو الأعمدة الموجودة. وهذا في الحقيقة أيضا ليس هو الرأي الراجح، وإنما الراجح الذي أخره المؤلف. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن علة المنع إنما هو أمر تعبدي، الذي قلنا الحكم تعبدي وأشرنا إليه وسأل عنه بعض الإخوة وبيناه، وقلنا الحكم التعبدي هو غير المعلل الذي لا تكون علته معقولة، أي الذي لا ندرك كنه ولا حقيقته بل نسلم، ف فإن قلنا بأن العلة إنما هي تعبدية فلا ينبغي لا يجوز أن تسري إلى تلك المواضع، لأن العلة التوقيفية العلة غير معقولة المعنى لا يتجاوز بها غيرها، لأن غيرة معقولة المعنى لا تدركها فكيف تنقلها إلى غيرها. وإن قلنا بأنها مظنة النجاسة فسطوح تلك الأماكن بعيدة عن النجاسة أيضا، إذن الأقرب أنه تجوز الصلاة فيها، لكن الأولى أن لا يصلي الإنسان فيها. قال إحداهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنه ليس بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي. كل حال أنت قلت أن حكمها حكمها يعني على تقدير هو، وإلا أن حكمها حكمها يكون حكمها يعني كله يعني يحتمل. قال والثاني تصح لأنه ليس بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي. لأنها ليست بمظنة النجاسة، ولو قلنا بأن الحكم غير تعبدي فهذا أيضا أقوى مما يبعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ستر العورة. نحن الآن أخذنا أيها الإخوة شرطين من شروط صحة الصلاة. الأول إنما المؤلف عدها ستة، وبدأ أولا بالطهارة من الحدث لأهميتها، فيقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ثم بعد ذلك انتقل إلى الطهارة من ماذا؟ من النجاسة. وقد مر بنا عدة أدلة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في ثوب الحيض إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام فحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. وانتهينا أيضا من ذلك ومن المواضع التي اختلف في الصلاة فيها. الآن المؤلف سينتقل إلى الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ هو ستر العورة. هناك شيئان أيها الأخوة، سترة المصلي وهناك ستر العورة، وهذه تختلف عن هذه. سترة المصلي هو ما تجعله بينك وبين القبلة، وسترة المصلي إن كان لك إمام فسترة الإمام لك سترة، لا يضرك من يمر بين يديك، أو إذا كنت في بيت الله وتشاهد الكعبة. إذن الآن الذي نتكلم عنه هو ستر العورة، فينبغي أولا أن نعرف ستر العورة هل هو يخص الصلاة. المؤلف هنا ذكر أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فهل وجوب ستر العورة يخص الصلاة أو هو يخص يعم أيضا غير الصلاة؟ الحقيقة أن ستر العورة واجب. والله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول سبحانه وتعالى والآية الأولى والثانية في سورة الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. والسوآت جمع سوءة، والمراد بذلك العورة. إذن وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جرهد لما حسر الإزار عن فخذه غطي فخذك فإن الفخذ عورة. إذن هذه الأدلة تدل بعمومها على وجوب ستر العورة. بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالصلاة وهو الذي معنا وهو موضوع درسنا. ما حكم ستر العورة في الصلاة بعد أن عرفنا بأن ستر العورة عن الأنظار يعني عن النظر واجب متعين، لا يجوز للمسلم أن يكشف عورته؟ ستر العورة أيضا شرط من شروط صحة الصلاة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المالكية. وبعض المالكية يقولون بأنه واجب وليس بشرط، تعلمون الشرط ما لا يصح المشروط إلا به، وأما الواجب فإنه أخف من الشرط. إذن بعض المالكية قالوا بأن ستر العورة واجب، ما دليلكم؟ قالوا لأن ستر العورة لا يقتصر على الصلاة بل يجب فيها وفي غيرها، فسوينا بينهما. وبعضهم فرق بين الذاكر والساهي يعني الناس، فالذي يذكر يجب عليه تكون شرطا يعني يكون ستر العورة شرطا في حقه، والذي يسهو لا يكون شرطا في حقه. وأما جمهور العلماء ومنهم بقية الأئمة ومنهم أيضا بقية المالكية يرون أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وقد وردت في ذلك عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف جملة منها قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار ما يغطى به، أي ما تغطي به عورتها، وسيأتي الكلام عن عورة المرأة. وليس المراد أيها الإخوة بالحائض هنا التي أصابها الحيض، لا، لأن التي يصيبها الحيض لا تجب عليها الصلاة، فإن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولكن المراد المرأة التي بلغت سن المحيض، أي حاضت، أي أصبحت الصلاة واجبة في حقها، أي صارت مكلفة يلزمها أن تؤدي الصلاة، ومن ما يجب عليها أو يشترط في حقها أن تكون أيضا، أن تكون هذه المرأة قد سترت عورتها. قال: وهو الشرط الثالث للصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود رحمه الله. وغيره أيضا هو حديث صحيح لا نافية، ولا يقبل معناته ينفي القبول، وإذا لم يكن العمل مقبولا فإنه يكون مردودا، وإذا كان مردودا فإن الصلاة لا تصح بدون ستر العورة، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، والمشروط لا يتحقق إلا بوجود الشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا تصح الصلاة إلا أن يكون معذورا كما سيأتي، أن يكون من أهل الأعذار الذين يسقط في حقهم ماذا؟ ستر العورة، بمعنى لا يجد ما يستر به عورته، فهذا أمره يختلف وسيأتي الكلام عنه ويشير إليه المؤلف إن شاء الله. قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. الآن المؤلف سيحدد لنا العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وهل الأمة تلحق بالرجل لأنها تباع وتشترى كالسلعة، أو أنها تلحق بالحرة؟ وأيضا هل هناك فرق بين الإماء؟ هل هناك فرق بين الأمة المملوكة ملكا كاملا وبين المدبرة التي مثلا علق عتقها على شرط الموت، أي دبر الحياة، وكذلك أيضا المكاتبة والتي أيضا عتق بعضها، أو لا فرق في ذلك؟ هذا سيشير إليه المؤلف وسنقف عنده إن شاء الله ونبينه. إذن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. ما معنى ما بين؟ أي ما تحت السرة وما فوق الركبة. ويحتجون بأن السرة ليست من العورة بدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه قبل سرة الحسن، فلو كانت من العورة لما قبلها ولما جاز كشفها. والعورة أيضا خارجة، والركبة أيضا خارجة من العورة، وقد ورد في ذلك حديث لكن تكلم فيه، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أن الركبة من العورة لحديث الركبة من العورة، ولكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. أما جمهور العلماء وهم الإمام أحمد ومعه الإمامان الآخران مالك والشافعي، فيرون أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ما معنى بين السرة والركبة؟ أي ما تحت السرة وما فوق الركبة. إذن السرة تخرج وكذلك الركبة، هذا هو حد العورة. لكن ليس معنى هذا أن يأتي الإنسان بسروال يغطي مثلا ما بين سرته وركبته ويصلي فيه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم إلا وعلى عاتقه شيء من الثوب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء، يعني ليس على عاتقه شيء، وفي رواية منه شيء، وفي رواية ليس على عاتقيه شيء. لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقيه أو ليس على عاتقه شيء أو منه شيء. قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين السرة وبين الركبتين عورة. قوله ما بين سرته وركبتيه، ولو قلت ما بين سرته وركبته لكان جائزا، فلو اقتصرت على ركبة واحدة المراد الجنس يدخل فيه ماذا؟ الركبتان. ولو قلت على ما بين سرته وركبتيه تكون حددت الركبتين وهما المقصودتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة وبين الركبتين عورة. ماذا قال؟ هو هذا نفسه، هذا الذي أنا وضحته أنا، يعني ما بين السرة والركبة، قلت أسفل السرة وفوق الركبة. قال رواه أبو بكر رحمه الله بإسناده. أعيد أعيد أنا أشغل. قال بما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين السرة وبين الركبتين عورة. رواه أبو بكر عورة كل ما فيه. نعم. رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. حديث جرهد هذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسر عن فخذه، يعني كشف الفخذ، فقال له: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، يعني غطي فخذك فإن الفخذ عورة. لكن الذين قالوا بأن الفخذ ليس بعورة ما سيأتي رواية للحنابلة اقتصر على فرجين سنعلق عليها، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا دليل على أنه عورة. ولذلك نجد أن البخاري رحمه الله تعالى عندما أورد حديث أنس المتفق عليه الذي يذكره المؤلف، وتعلمون بأن البخاري أحاديث، وإما أن تكون تعليقات وهي الأحاديث التي لا تتوفر فيها شروطه فيأتي بها على طريق الترجمة أو تعليقا، وقد جاء بحديث جرهد ثم وجاء بحديث أنس موصولا يعني بسنده، وقال: حديث أنس أسند، يعني أقوى سندا، وحديث جرهد أحوط، الذي غط فخذك فإن الفخذ عورة. فيأتي الكلام عن حديث أنس. ولذلك قالوا إن فقه البخاري في تراجمه في تراجمه. قال رواه أحمد رحمه الله في المسند قال: وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا. وعنه رحمه الله أنها الفرجان، يعني وعنه الضمير يعود إلى الإمام أحمد، يعني هناك رواية للإمام أحمد أن العورة هما الفرجان أي السواتان، يعني الفرجان هما القبل والدبر بالنسبة للرجل وللمرأة. بالنسبة للمرأة سيأتي الكلام عنها كلها عورة، بالنسبة لماذا للرجل؟ هل تلحق به الأمة؟ أيضا هذه مسألة أخرى. إذن الرواية الأخرى أن العورة هي الفرجان، فلو قدر أن رجلا صلى ولم يغطي إلا الفرجين، هل تصح صلاته أو لا؟ على هذه الرواية تصح، مع أنه قصر في ذلك، لأنه مطالب بأن تكون عورته، بأن تكون سترته كاملة. قال: وعنه أنها الفرجان لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري رحمه الله. رواه البخاري ومسلم، ولعل بعض الناس تجدون يمكن علق عليه، فانتبهوا، هو متفق عليه هذا الحديث، معروف أنه موجود، نبه عليه نبه عليه، هذا الحديث متفق عليه أليس كذلك؟ ها؟ ما ذكر؟ حديث أنس هو متفق عليه، أعتقد موجود في النسخ. نعم موجود. مشكلتكم تنظرون في النسخ ولا تنتبهون، هذه النسخ التي فيها تحقيق التركي موجود فيها، إذن هي يتكلم الذي فيها التحقيق. أنا أريد يعني أنا أسأل الكل، لا أسأل شخص أخوة معهم أليس كذلك؟ طيب، إذن هو حديث متفق، هذا يهم أيها الإخوة، إذن هو حديث متفق عليه، لأن هذا من الأحاديث التي تتكرر فتستقر في ذهن الإنسان، إذن هو حديث متفق عليه. وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وقال عنه البخاري: حديث أنس أسند، وحديث ماذا جرهد أحوط. أحوط لماذا؟ لأنه قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، بينما حديث أنس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أي يوم غزو خيبر، حسر الإزار، أي كشف الإزار عن فخذه، حتى إنه قال: إني لأرى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام. وأيضا يدل عليه الحديث الآخر الذي لم يرده المؤلف، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم ذلك، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك، يعني وهو لا يزال حاسرا كاشفا الإزار عن فخذه. جاء في رواية أخرى فاستأذن عثمان رضي الله عنه فغطى رسول الله فأذن له وغطى فخذه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولذلك عدوا ذلك من فضائل عثمان رضي الله عنه. وليس معنى هذا أن عثمان أفضل من أبي بكر وعمر، لا، فأبو بكر أفضل من الكل ثم يليه عمر، ولكن هذا له فضائل وهذا له فضائل، وأبو بكر رضي الله عنه انفرد ببعض الفضائل والخصائص، وانفرد أبو بكر وعمر أيضا بخصائص. اقتدوا باللذين من بعدي في حديثه عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر، وليس هذا هو محل الحديث عن هذه القضية. لكن لا يفهم بعض الأخوة لأنه إذا وقف على تفضيل صحابي في قضية معينة أنه أفضل الصحابة، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فاشرأبت أعناق الصحابة وكل منهم تطلع إليها، فسأل عن علي رضي الله عنه فقيل إنه أرمد فدعا به عليه الصلاة والسلام فبصق في عيني فشفي، فأعطاه الراية وأوصاه الوصية المعروفة التي هي إذن. وقال أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد بن ثابت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الخصائص الصحابة، لكن عندما تأخذهم واحدا واحدا فأبو بكر أفضلهم على الإطلاق، ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال سد علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وأمره أن يصلي بالناس، إلى غير ذلك من الأدلة. وفي فضائل عمر وفي فضائل أيضا عثمان وعلي وكذلك أيضا طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغير هؤلاء، والصحابة كلهم عدول، والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي ألا نذكرهم إلا بخير، بل يجب على المسلم ألا يرد ذكرهم على لسانه إلا بالثناء الحسن العظيم. قال رحمه الله، قال رواه أحمد في المسند وليس في السرة والركبة من العورة لما ذكرنا، وعنه أنها الفرجان لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري ومسلم. إذن حسر بمعنى كشف، ومثله حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه بعض أصحاب السنن أيضا في قصة دخول أبي بكر ثم عمر ثم عثمان أيضا، ولكن أذكر أنها في غير رواية مسلم. قال وعورة الحر والعبد سواء لعموم الأحاديث. نعم، الأدلة عامة، فهذا رجل وهذا رجل ولا يختلفان، وهذا أمر يتعلق بحكم الصلاة وهي لا تختلف، ولكن يختلف ماذا العبد عن الحر، لأن العبد إنما تسقط عنه بعض الأحكام. ولذلك عندما نقف عند أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية نجد أن من أسباب التخفيف النقص، فالعبد وكذلك المرأة خفف عنهما لوجود نقص في بعض الأمور، فلا يجب على المرأة جهاد ولا جماعة، وكذلك أيضا العدة بالنسبة للأمة أقل من الحرة، وكذلك الطلاق، وكذلك أيضا الحدود وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي إن شاء الله سيمر بنا قدر منها في أبوابه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتين. أما المرأة فهي في الأصل فيها هي كما يقولون جوهرة ثمينة ينبغي أن تحفظ وأن تصان وأن يحافظ عليها، ومن المحافظة عليها عموما أن تبقى مستترة. وأما بالنسبة للصلاة فذلك أشد، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها. والكلام يدور حول قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما المراد ما ظهر منها؟ هل هما الوجه والكفان أو هما الوجه فقط؟ تفسير ابن عباس بأنهما الوجه والكفان. وتعلمون أن هذه الآية مما أوردت بالنسبة لحكم حجاب المرأة، أهو واجب أو لا؟ أي تغطية الوجه، والصحيح أنه واجب، وهناك أدلة كثيرة إن شاء الله سنتناولها إن شاء الله في محلها. قال: والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتين، وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها. ولا يبدين، هذا نهي، ومعنى يبدين يظهرن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي مما يظهر، ولكن هذا في ماذا عام، ولكن أنتم ترون بماذا، لأن الجمهور عندما تكلموا عما يتعلق بتغطية الوجه استدلوا بعدة أدلة، وتعلمون هناك رأيان بالنسبة للصحابة، رأي لابن عباس يقابله رأي لعبد الله بن مسعود فيما يتعلق بتغطية الوجه. قال رحمه الله: ولأنه يحرم ستر الوجه بالإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما. قال: ولأنه يحرم تغطية الوجه في الإحرام، ولذلك يقولون إحرام المرأة في وجهها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يجوز للمرأة وهي محرمة أن تغطي وجهها، لكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، لا تغطي وجهها إذا لم تكن بحضرة أجانب أو لم يقابلها أجانب. أما إن كانت بحضرة أجانب، أي ليسوا بمحارم لها، أو مر بها أناس الرك، فإنها تغطي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الحج، لأنهن كن يكشفن عن وجوههن، فإذا أقبل الراكب أرخين الخمار على وجوههن، أي غطينا. وكذلك ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، أيضا المرأة منهية عن أن تنتقب، أي تضع النقاب على وجهها، ولا تلبس القفازين، يعني وهي محرمة. فهذا استدل بهما، أي الحديث الذي ورد في الحج في هذه المسألة، فقالوا كونها لا تغطي الوجه في الحج وأيضا لا تلبس القفازين، هذا يستدل به على ماذا؟ على أنها لا تغطى في الصلاة، ولكنه ليس نصا في الصلاة، يعني هذا نص في الحج ولكنه ليس نص في الصلاة، ولكنه يؤخذ عن طريق القياس. قال: ولأنه يحرم ستر الوجه بالإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما. قال: والثانية أن الكفين عورة، لأن المشقة لا تلحق في سترهما، فأشبه سائر بدنها. وهذا هو الأحوط في الحقيقة، لأن الأحوط هو ماذا؟ أنهما يعني حقيقة، يعني الظاهر أن الوجه والكفين ليس بعورة، ولكن الأحوط هو خروج من الخلاف أن تغطي كفيها. قال: والثاني أن الكفين عورة، لأن المشقة لا تلحق في سترهما، فأشبه سائر بدنها، وما عدا هذا عورة، يعني وما عدا الوجه والكفين فهو عورة. وهناك خلاف بين العلماء بالنسبة للقدمين، والخلاف هنا خارج المذهب، ولذلك لم يعرض له المؤلف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما معنى خمار؟ ليس الخمار فقط هو الذي تضعه فقط على رأسها وتغطيه، لا، الخمار هو ما تغطي به بدنها، وسيأتي الكلام فيما تلبس المرأة وفيما يلبس الرجل، وأي اللباس أكمل وأي اللباس يجزي، هذا أيضا سيأتي إن شاء الله. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود رحمه الله. طيب، يعني أم سلمة وهي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع هو القميص، طيب الثوب، وهذا يطلق على ماذا؟ الرجل فيقال قميص، والمرأة يقال لها درع، والمراد به هو الثوب أو القميص الذي يلبسه الرجل أو المرأة، فيسمى في حق المرأة درعا وفي حق الرجل قميص، ولو قلت قميص فإنه لا يضر. أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كانت سابغا. ولكن أيضا ورد في حديث آخر كما سيأتي عند عمر أنه يضاف إلى ذلك أيضا شيئا آخر، يضاف إلى ذلك شيء آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما يظهر يضاف ملحفة يعني ما تلتحف به. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وما يظهر غالبا من الأمة كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة. المشهور أن عورة الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة، هذا هو المعروف، ولكن يوجد خلاف في داخل المذهب وخارجه، ولكن المشهور أن عورة الأمة كالرجل تماما ما بين السرة والركبة. قال: لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر. ما معنى التقنع؟ يعني لبس القناع، لأن هذا من شعار الحرائر، فالحرة كانت تأتي متقنعة فتترك فتحة في العينين لترى الطريق، فكنا الإماء إذا عملنا ذلك تشبهنا بالحرائر، فأراد عمر رضي الله عنه أن يوجد فرقا وميزة بين الحرة والعمى، ولذلك نهى الإماء عن التقنع. قال القاضي: في الجامع. وأيضا يترتب على التقنع التشبه بالحرائر، فنهاهن عن التشبه بالحرائر. قال القاضي: في الجامع وما عدا ذلك عورة. يعني في الجامع واحد من كتب القاضي أبي يعلى. قال: وما عدا ذلك عورة، لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد رحمه الله: عورتها كعورة الرجل. وهذا هو المشهور كما ذكرت لكم عند العلماء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أزيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة. عبده يعني مملوك، أجيره من يعمل عنده بأجرة، هذا هو المراد. يعني إذا زوج أمته عبده أي مملوكه، وله أن يزوج أيضا ما مملوكه أمته أي مملوكته، أو أجيره يعني من يعمل عنده بأجرة. قال: يريد عورة الأمة. رواه الدارقطني رحمه الله. وتعلمون لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا إذا لم يجد قولا. قال: ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة. لكن هذا الكلام الذي يتكلم عنه العلماء إنما هو في جواز الصلاة، لو اقتصرت الأمة أو الرجل على ذلك تصح صلاتنا، لكن هناك آداب اللباس، وهناك أيضا ما يسن وما يشرع، فينبغي للمسلم دائما أن يحافظ على شكله وعلى مظهره، والله تعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك ينبغي للمسلم أيضا أن يحفظ بدنه، ويأتي في مقدمة ذلك عورته، وأن يختار الملابس الطيبة وأن ينوع ملابسه. ولذلك جابر رضي الله عنه لما صلى في نفر عنده بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد ملتحفا به، في ثوب واحد، حتى إنه من ضيقه كان يضع أطرافه على عاتقيه، ولما سئل عن ذلك قال كلمة ما معناها ثكلتك أمك، أكان لنا أكثر من ثوب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك وسع الله تعالى عليه. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال: أولي كلكم ثوبان؟ أولي كلكم ثوبان، يعني لكل واحد منكم ثوبان. وهذا حديث متفق عليه، فتعلمون كان الرجل له ثوب واحد يغسل ويكرر غسله، وإذا غسل يتوقف، وكذلك المرأة، فلم تكن الحال كما نحن عليه الآن، وسع الله تعالى علينا، تكاثرت النعم، تنوعت، فيما يتعلق بالمآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك، وهذا يتطلب منا زيادة في الشكر. ولكنهم كانوا مع قلة ماذا؟ الدنيا، كانوا أكثر شكرا وحمدا وخضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى منا. قال: والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالكلب. والمدبرة نأخذها واحدة واحدة حتى يعرف الإخوة ما معنى مدبرة. المدبرة هي التي اعتقها سيدها، ولكنه علق ذلك بموته، يقول لها: أنت عتيقة أو عاتق بعد موتي. دبرها التدبير هو التأخير، ويقال دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، دبر الشيء يعني بعده، أي يقول لها: أنت مدبرة يعني أنت حرة بعد وفاتي. إذن هي في وقت حياته مملوكة، متى تقع عليها الحرية؟ بعد موته، وليس لأهله أن يغيروا من ذلك. ولكن أيضا لو قدر أن عليه دينا وأعتق ما عنده من العبيد وليس له غيرهم، الرسول صلى الله عليه وسلم باع بعضهم ودبر بعضهم. لماذا؟ لأن هناك دين، والدين يأتي في مقدمة هذه الأمور، فليس له أن يعتق ما عنده من المال ويتبقى الديون في ذمته، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب التدبير. قال: والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالكن. كان يقول لها مثلا: إن تعلمت الصنعة الفلانية، تعلمت الكتابة القراءة، فأنت حرة. إذن علقها على صفة من الصفات. قال: والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن، لأنهما لا أنت يعني هنا ينبغي أن تقف وتقول: والمعلق عتقها، المراد يضرب مثل كالقن. ما معنى القن؟ يعني الذي عتقه كامل، يعني المدبرة، ومثلها كذلك المكاتبة، والتي عتق بعضها، والتي أيضا علق عتقها على شرط. هؤلاء يعاملون معاملة القن. ما معنى القن؟ يعني كامل الرق، أي الذي مملوك ملكا كاملا لم يحر جزء منه. الأخوة بحاجة إلى أن نوضح لهم العبارات، ولا نستطيع أن نشرحها لأنها ستأتي في أبواب أخرى. قال: والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن. هنا تمام. لأنهما مثلها في البيع وغيره. وأم الولد، ما معنى لأنهما مثلها في البيع؟ يعني يجوز له أن يبيع، لأن هذه بعد لم تكن حرة، فيجوز بيعها. يعني هل يجوز له أن يرجع في ذلك؟ قالوا: نعم، ما دام في حياته له أن يرجع. ولكن الذي اختلف فيه هي الهبة. لو أن إنسان وهب آخر هبة، هل له أن يرجع فيها؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. قصة أبي بكر عندما وهب ابنته عائشة حائطا له، سألها هل تصرفت فيها أو لا؟ قالت: لا. فردها وأخبرها بأن لها أخوان وأختان، والأخت الأخرى لم تكن قد ولدت، ولكنه قال ذلك فراسة لأنها كانت في بطن أمها وقد ولدت فعلا. قال: وأم الولد. أم الولد ما هي؟ التي يعني دخل بها مادة سيدها فولدت له، فهل تعامل معاملة الأمة أو معاملة الحرة؟ فيها خلاف. والمعتق بعضها. والمعتق بعضها يعني التي بعضها معتق تعامل أيضا معاملة الأمة، ولكن المعتق بعضها، وكذلك أيضا المكاتبة، ومثلها أيضا أم الولد، فيها خلاف. أتلحق بالأمة؟ هذا هو الأشهر. أو تلحق بالحرة لوجود صفة من صفات الحرة فيها. قال: وأم الولد والمعتق بعضها كذلك، لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر. يستحب لهما، إذن ليس واجبا. لماذا؟ لأنها أو لأنهن في طريقهن إلى الحرية. وغالبا الأمة إذا تحرر بعضها فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لها الأمر ويتحرر باقيها. وتعلمون ترغيب الإسلام وحظه على ماذا؟ عتاق الرقاب، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وأن أيضا اعتاق الرقاب يأتي في مقدمة الكفارات، من جامع في نهار رمضان كذلك في الظهار في القتل نجد أن الإسلام وضع الرق في مقدمة تلك الأمور. لماذا؟ ليحض المسلمين على ذلك، وأنه لو أن إنسانا أعتق شركا له في عبد فإنه يسري إلى نصيب الطرف الآخر الشريك الآخر فيعتقه من ماله فيصبح حرا، وله أيضا أن يكاتب على الباقي فيدفع أقساطا يعمل لسيده وقتا الذي بقي حقه ووقتا لنفسه فيجمع، وله أن يحرر نفسه. والله تعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أو عرض الحياة الدنيا. قال إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيهما من شبهة الأحرار. وعنه رحمه الله أنهما شبه قال لما فيهما إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيهما من شبه الأحرار، وإن الشبه شيء آخر والشبه شيء، ولذلك القياس قياسان، قياس علة وقياس شبه، وقياس العلة أقوى من قياس الشبه، لأن العلة الموجودة في الأصل تجدها موجودة في الفرع فلذلك تجمع بينهما. أما قياس الشبه فهو أضعف لوجود تشابه بين المقيس والمقيس عليه. قال وعنه رحمه الله أنهما كالحرة لذلك. وعنه أي وعن الإمام أحمد والخلاف في المذهب وفي غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وعورة الخنث المشكل كعورة الرجل. تعرفون الخنث المشكل أيها الإخوة هو الذي لم تتبين حاله، أما إذا تبينت حاله يعني الذي يكون فيه شبه من الذكر وشبه من الأنثى فهو بعد لم تتحدد حاله. متى تتحدد حاله؟ إما عند البلوغ لأن تغلب الذكور على الأنوثة أو العكس، أو يحيض الخنثى ويصبح امرأة ويخرج ثديان، أو يتبين الذكر إلى غير ذلك مثل الاحتلال فحينئذ يقرر هذا. وبعضهم يبقى خنثى مشكلة، يعني هناك البعض يبقى خنثى مشكلة كل حياته، وهذا هو الذي يتكلم فيه الفرضيون في ميراث الخنثى المشكلة. قال وعورة الخنثى المشكلة كعورة الرجل لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك، وإن قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره. قولوا لأن الأصل هو الستر يعني ستر العورة، يعني هذا بالنسبة لستر العورة، ولكن الستر مطلوب في كل حال، يعني يجب على الإنسان أن يستر عورته سواء كان في الصلاة أو في غيره، فلننتبه لهذا. قال لزمه ستر قبوله وذكره لأن أحدهم واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بسترهما. قال وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه. تعلمون أيها مرة بنا يعني ترون خصوبة هذه الشريعة اشتمالها على حاجات الناس ما يحتاجون إليه في كل أمور ما فيها من التيسير من رفع الحرج من التخفيف. فالإنسان لو كان مثلا يصلي عليه ثوب وليس عليه سروال فجاءت ريح شديدة وهذا الثوب الذي عليه لا يصف البشر يعني يغطي بمعنى ليس رقيقا فرفعت ثوبه قليلا فأعاد، وأن نقول بطل الصلاة فالجواب لا. إذن أو كذلك أيضا لو أنه إذا سجد بدأ شيء يسير فإنه لا يقال بأنه صلاة وكسر. ما أدري المؤلف ذكر الدليل أو لا. نعم نقرأ. وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه لأن اليسير يشق التحرز منه. قال وإن كثر ناقص. إذن المؤلف هنا ذكر الدليل العقلي ولم يذكر الدليل النقلي، والدليل النقلي يهمنا، ولعلكم تذكرون أو مر ببعضكم قصة عم ابن سلمة ذلكم الصبي الصغير الذي كان يقف في طريق القادمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انطلق والده ومن معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أمكم أقرأكم، وفي الحديث المتفق عليه أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. واختلف العلماء في المراد بالأقرى هل هو الأقرى الأكثر قرآنا أو الأجود قرآنا أو المراد به الفقيه. وأنتم تعلمون بأن الإمام يحتاج إلى الفقه أكثر مما يحتاج إلى القراءات، فلو تعلم القراءة التي يحتاج إليها لا كفته، ولكنه يحتاج إلى الفقه كثيرا، لأنه ربما يقع في خطأ من الأخطاء لا يتخلص منه إلا الفقيه، فيقع في ماذا؟ في خطأ، فيقع معه المأمور، وهذا يكثر كثيرا في حق، يقع كثيرا في حق الأئمة الذين لا يكونون على درجة من الفقه الذي أقل ما فيه أن يكون مليما بأحكام السلام. عمرو بن سلمة فكان أقرأهم وهو صغير، فكان يصلي بهم، فكان يؤمهم، قال فكنت أؤمهم، يؤم قومه وهو صغير. وهذا أيضا يستدل به على صحة إمامة الصبي خلافا للذين يمنعون ذلك، وهذا سيأتي هل تصح إمامة الصبي في الصلاة أيضا. إذن عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه، فكان إذا سجد ظهر شيء من عورته لصغر القميص الذي كان عليه، كان قصار يعني قصير ما كان يستر، فكانت النساء أو امرأة من النساء قالت غطوا عنا عورة، وفي رواية سوءة صاحبكم، قال فاجتمعوا فاشتروا لي ثوبا أو قميصا، فما فرحت بعد فرحي بالإسلام بفرحي مثله. انظروا قميص، الآن هل القميص قيمة؟ اجتمع قومه فاشتروا، يعني كل منهم ألقى شيء فاشتروا له، أسهموا فاشتروا له ثوبا ليكون عليه في وقت الصلاة يحفظ به عورته، حتى لا تقع أعين بعض النساء على شيء من عورته إذا سجد، فهو قد فرح بذلك. فانظروا يرى أن هذا يأتي في الدرجة الثانية بعد فرحه بالإسلام، ولا شك أنه لا شيء أعظم مما يمن الله به سبحانه وتعالى على عبده بالإسلام، فهذه أعظم نعمة ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، أن جعلنا مؤمنين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحوا إخوانا في هذا الدين العظيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال وإن كثر بطلت الصلاة به، يعني إن كثر ذلك خلع ثوبه وتكرر، فهذا يدخل في شيء، يدخل في نوع التساهل. قال لأن التحرز منه ممكن، وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. قال رحمه الله رأيتم أيها الإخوة في يندر أن يمر بنا باب من الأبواب إلا ونرى سماحة هذه الشريعة ويسرها، وأن الأشياء القليلة يتجاوز عنها. رأينا بالنسبة للنجاسات بجميع أنواعها أنه يعفى عن يسيرها، وكذلك رأينا أيضا هنا فيما معنا نحن الآن بالنسبة لستر العورة، وأيضا بالنسبة أيضا للغرر والجهالة، إذا كان يسيرا في البيوع فإنه يعفى عنه ويتجاوز. وترون أيضا أن كثيرا من البيوع لا تخلو من بعض الغرر، فأنت ترى مثلا في الجهالة، ترى في الإجارة، ترى في السلم، قد يوجد فيها بعض الأمور. ولذلك قال بعض العلماء جاءت على خلاف القياس، ولكن الصحيح أنه لا يوجد قياس صحيح يخالف نصا صحيحا صريحا. قال ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما. ما معنى يجب ستر العورة بما يستر لون البشرة؟ يعني المراد أن يغطي هذا الثوب لون البشرة بحيث لا تراه، ليس القرض القصد أن تأتي بثوب لونه كلون البشرة، إذا كانت البشرة حمراء تأتي بثوب أحمر، بيضة أبيض سودة، لا، المراد بثوب يستر لون البشرة، يعني يستر لون البشرة أي يغطيه، وهو الذي يعرف بالثوب الصفيق أي المتين، لا يكون ثوبا رقيقا خفيفا بحيث إذا وضع يكون كالمرآة تنظر إليه. أما التقاسيم التي تكون في البدن فلا يمكن هذا، لأن هذه يصعب حتى وإن كان الثوب صفيقا، فالإنسان إذا ركع أو سجد تتبين تقاسيم بدنه، ولكن المراد أنه إذا نظر الناظر أو نظر هو نفسه إلى عورته لا يرى شيئا من بدنه، أي المراد أن يكون الساتر سواء كان قميصا أو سروالا أو رداء أو إزارا أو غير ذلك، ينبغي أن يكون ساترا للبدن، ينبغي أن يكون صفيقا، يعني لا يصف لون البشرة، لا يجعلك تنظر إلى لون البشرة فإذا غطيت لا تعرف لونها. هذا هو الله. قال: فإن وصف لون البشرة لم يعتد بي. يعني إن استطعت عن وراء هذا الثوب أن تنظر إلى البشرة وتعرف لونها أي لون من الألوان لا يعتبر ذلك ساترا للبدن، فوجوده وعدمه زيادة. قال: لم يعتد به لأنه ليس بساتر. قال: ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة. ما هو المراد بالعاتق؟ هو ما يقع بين المنكبين، هذا يعني تأتي هنا تضع شيء هنا وتضع شيء هنا، وسيأتي بعد ذلك اشتمال الصمة والسدل ما هو، وهل اشتمال الصمة هو الذي نعرفه في الاطباع في الحج هو يختلف، هناك أقوال كثيرة للفقهاء ولأهل اللغة، ولعل المؤلف ربما ما يذكره فيكون من التخفيف، ما أدري هل هو ذكره أو لا، ولكن المراد هنا. ولماذا قال المؤلف ينبغي أن يجعل على عاتقه شيئا من ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قد يسأل سائل يشكل على بعضنا الآن فيقول: الثوب هو أصلا يغطي العاتق، أنتم تنظرون الخميس هذا، ولكن أحيانا يطلق الثوب ويشمل الردة، الردة هذا الذي تأتي به على شكل ملحفة على الردة هذا الذي تعرفونه، يعني أحدهما تتذر به والآخر تضعه ماذا على كتفيك، فالمراد أنك تأخذ الردة وتلف به بدنك، ولكن عليك أن ماذا أن تضع شيئا على ماذا على عاتقك، لكن اشترطوا ألا تشتمل اشتمال الصمة، لأن من تفسيراتها لا نضطررنا نأتي إليها، ألا تضع طرفي الثوب على عاتقيك فتظهر عورتك، لا، لكن لو كان عليك سروال أو تبان السروال القصير فهذا لا يضر، لأن هناك شيء آخر يستر العورة، ولذلك اشتمال الصمة هناك من قال هو الاطباع أن تجعل وسط الردى تحت ماذا عاتقك الأيمن يعني تحت أبطك وطرفيه على العاتق الأيسر، أو اشتمال الصمة هو أن تلتحف به ولا تخرج يديك كما هو عند الشافعية تلفها وهذا فيه أذى، أو اشتمال الصمة هو ماذا أن تضع ماذا الردى على عاتقيك فتنكشف عورتك، فلا يجوز ذلك، بل عليك أن تعنى بتغطية العورة. إذن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى لا يكفي أن يستدر فقط، بل ينبغي له أن يضع ماذا على عاتق شيء، ولكن إذا كان عليك ثوب فهو أكمل شيء، ولذلك سترون المؤلف سيذكر الأشياء التي يلبسها الإنسان، أولها يبدأ بالقميص لأنه أكملها، لماذا؟ القميص هو الثوب، لو أن أحدنا خلع الغطرة والطقية يجد أن هذا الثوب غطى جميع بدنه ما عدا الرأس وفيه الوجه بلا شك والرجلين، والكفان بطبيعتهما يظهران لا علاقة لهما، إذن الثوب يغطي جميع البدن ولا يظهر إلا ماذا الرجلان بها القدمان وما يرتفع، وكذلك الرأس وفيه الوجه، يأتي بعد ذلك الردى فيأتي في المرحلة الثانية ثم السروال الإزار وهكذا، وربما المؤلف يتكلم عن هذه الأشياء. نحن الآن بحمد الله كما سترون أصبحت الملابس وافية وكاملة ولا يحصل شيء من ذلك، ولكن هذه أحكام مقررة ينبغي أن ندرسها، ولا يضمن الإنسان أن يكون في سفينة فيحصل فيها غرق كما سيأتي، لأنه قد يكون في سفينة فتغرق فيأتي الناس فيصبح عراة، ماذا يفعلون؟ كيف يصلون؟ لا بد أن يصلوا، ولذلك أي يصلون عراة أو يصلون جلوسا، هذه مسألة أعتقد أن المؤلف سيبحثها فنؤجلها إلى مكان. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. لا يصلي جمهور العلماء على أنه لو صلى وليس على عاتقه شيء فإنه لا يضره، لأن هذا ليس من العورة، وقد رأيتم اتفاق الأئمة مالك والشافعي أحمد على أنها ما بين السرة والركبة، لكن الحنابلة عندهم أنه لا بد أن يضع وهذا واجب، لكن عند الحنابلة في هذه الرواية لو صلى وليس على عاتقه شيء فصلاته صحيحة، لكن قالوا الحديث لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية ليس على عاتقه شيء صلى الله عليه وسلم.